بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. نبدأ الآن بحكمة جديدة، هي الحكمة رقم 20. ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا تبرزت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها. إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الحكمة ذات أهمية كبرى، وكأن ابن عطاء الله السكندري ذكرها ليجعل منها كادحا يقيد به انطلاقة كثير من المتصوفة، بل من أدعياء التصوف. وقيمة هذه الحكم كما قلت لكم أيها الإخوة أنها تعيد السالك إلى حمى كتاب الله وضوابط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل السبيل إلى الإحسان وتزكية القلب والتربية القلبية منضبطة بضوابط الشرع، لا مادة ومبتعدة ومتحررة عن ضوابط الشرع. تلك هي القيمة الكبرى لهذه الحكم. وهذه الحكمة التي نشرحها واحدة من هذه الضوابط التي تعيد الشاردين من السالكين في مسلك التصوف وما أكثرهم في هذا العصر إلى حمى كتاب الله والانضباط بقواعد شرع الله سبحانه وتعالى. هنالك زيد من الناس كان بالأمس القريب شاردا عن صراط الله، بعيدا عن كتاب الله عز وجل والسير على ما أمر الله عز وجل به، ثم إنه اهتدى وشرح الله صدره للإسلام وبدأ يلتزم بالأوامر الأساسية لا يزيد عليها شيئا، يصلي فرائضه، يصوم شهره، ويؤدي ما فرضه الله عز وجل عليه، ويبتعد جهد الاستطاعة عن المحرمات. الشيطان ماذا يصنع في هذه الحالة؟ هذه عادة الشيطان. كان بالأمس يبعده عن صراط الله، ثم إن الله عز وجل شرح له صدره فتغلب على شيطانه. الآن الشيطان لا يستطيع أن يبعده وأن يعيده إلى فسقه السابق، يتخذ وسيلة أخرى. ماذا يصنع الشيطان؟ يوسوس إليه قائلا إنك الآن من أحسن عباد الله، انظر كيف تصلي كل يوم 5 صلوات لا تقطع، انظر كيف تصوم رمضان، انظر كيف كنت ترتكب الموبقات والآن ابتعدت عنها، لعلك الآن أصبحت من أولياء الله. فإن هو ركن إلى هذا اللغو الشيطاني أفسده وجعله شرا مما كان عليه سابقا، لأن من أخطر أسباب هلاك الإنسان العجب. والشيطان يعني يضع لكل نوع من الناس نوع من الشرف والفخر ليصطاده به حسب حاله. فالإنسان الملتزم ربما لا ينجح الشيطان في أن يغريه بالمحرمات، لكن من السهل أن يغريه بشيء آخر يبث عوامل العجب في نفسه في كيانه. يقول له انظر فلان من الناس زلت قدمه وارتكب المعصية الفلانية، أما أنت فقد سببت، وهذا يدل على أنك من الصالحين ومن أولياء الله تعالى. إن استثنى هذا المسكين لهذا الكلام وصدق فإن كل طاعاته تذهب أدراج الرياح. ولكن إذا كان متنبها يتنبه إلى هذا الذي يقوله له ابن عطاء الله، نعم هذا الإنسان أوصلته همته إلى الانضباط بالأساسي من أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يتجاوز ذلك، ينبغي أن يتذكر دائما أن ما يطلبه لا يزال بعيدا عنه، وأن الهدف الأعلى لا يزال فوق المستوى الذي هو فيه، ولا يزال غريقا في بحار التقصير. ينبغي أن يضع في نفسه هذا التصور، فإذا وضع في نفسه هذا التصور فإنه يكون بذلك محصنا ضد لغو الشيطان. شيء آخر أنه في هذه الحالة تتجه همته إلى المزيد، يبقى عاما مثلا لا يصلي أكثر من فرائضه ولا يصوم أكثر من شهره الذي افترضه الله عليه، لا يحضر مجالس العلم، لا يتعلم إلى آخر ما هنالك. لكن عندما يصغي إلى هواتف الحقيقة تقول له إنما تطلبه لا يزال بعيدا أمامك، وإن المستوى الذي يرضى الله عز وجل عنه لا يزال عاليا، فشد همتك إلى الأعلى. إذا وضع نصب عينيه هذا الهدف فإنه لابد أن يقفز إلى حال أفضل يضيف إلى فرائضه النوافل، يضيف إلى النوافل تلاوة قدر دائم من كتاب الله سبحانه وتعالى، يحضر مجالس العلم وهكذا. طيب، ولعل الشيطان يعود فيقول له والآن أنت أتممت الرحلة الدينية، الفرائض تؤديها والنوافل أيضا تجمل نفسك بها، فالآن قد أتممت الرحلة ووصلت إلى الغاية. لا، هواتف الحقيقة إذا أصغى إليها لا تزال تقول له إن الهدف الأقدس ما يزال أمامك، وإن بلوغ السبيل الأعلى إلى مرضات الله لا يزال بعيدا بعيدا عنك، فشد الهمة إلى المزيد ثم المزيد. وهكذا كلما كان متهما لنفسه في وضعه الذي هو فيه كلما وجد حوافز التقدم خطوة إثر خطوة إثر خطوة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هل هنالك مرحلة إذا وصل إليها الإنسان ينبغي أن يقول الآن أتممت الرحلة ووصلت إلى الغاية؟ هل هنالك مرحلة؟ لا أبدا، طالما كان النفس صاعدا هابطا وراء صدرك ينبغي أن تعلم أن الرحلة ما بينك وبين مرضات الله طويلة، وفي كل لحظة يمكن أن تتخطفك شياطين الإنس والجن فيعيدوك إلى شر مما كنت عليه. إذن ينبغي للعاقل أن يكون دائما مشدودا إلى المزيد ثم المزيد ثم المزيد. وهذا الحال الذي يذكرنا به ابن عطاء الله هو ما كان عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغام على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، إنه ليغام على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. يعني إذا كان هنالك من بلغ رتبة الكمال فسيدنا رسول الله سيد الكمل والكاملين، أليس ذلك؟ طيب مما يستغفر الله؟ وهل يستغفر الله إلا من علم أنه مذنب واحتاج إلى أن يتوب الله عليه، أليس كذلك؟ يعني أنا متى أقول اللهم اغفر لي ذنبي اللهم توب علي؟ عندما أعلم أنني مذنب. طيب ففيما كان يستغفر الله وهو معصوم؟ يقول إنه ليغام على صدري. معنى يغام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرقى في درجات الكمال درجة إثر درجة إثر درجة، فما من يوم إلا ويزداد قربا إلى الله عز وجل بزيادته للطاعات والقربات والمراقبة، مراقبة الله عز وجل. إذا كان دائما في ترقي وإقبال إلى الله. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوز الحالة التي كان عليها بالأمس وقبل الأمس ويذوق طعم القرب الذي أكرمه به الله اليوم ويلتفت بخاطره إلى الأمس الدابر، يخيل إليه أنه كان بالأمس الدابر وقبل ذلك عاصيا، يقارن بين وضعه قبل شهر مثلا ووضعه الآن، يرى نفسه الآن أقرب إلى الله وأكثر تذوقا لحلاوة الطاعة التي يؤديها لله، ويلتفت فيقارن بين هذه الحال والحال السابقة فيجد أنه لم يكن يتمتع بهذا المذاق، يخيل إليه أنه كان إذن عاصيا والواقع أنه لم يكن عاصيا، فيستغفر الله عز وجل من تقصيره آنذاك، يستغفر الله عز وجل من تقصيره آنذاك. وهكذا هو اليوم في رتب يحمد الله عليها، غدا عندما يزداد قربا إلى الله عز وجل يستغفر الله من هذا اليوم أيضا، لأنه يجد بالنسبة لما آل إليه حاله أنه كان مقصرا في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله إنه ليغان على صدري، أي يتألم من تصور تقصيره في الماضي فيستغفر الله في اليوم 70 مرة. هذا شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم وهو سيد الكاملين. فماذا يكون حال الواحد منا إذن؟ هل يمكن أن نصل إلى مستوى يقول فيه الآن أنا أتمتع بكمال التوفيق الرباني وأنا أؤدي كامل أوامر الله عز وجل وأنا وأنا إلى آخره؟ إذا استقر في ذهنه هذا التصور أهلكه العجب، هذا هو العجب، والعجب مهلك. وإذا عدنا إلى حال الصالحين بعد رسول الله فما نجد سيرة إنسان من الربانيين الصالحين الذين شهد لهم السلف الصالح بالتقوى والاستقامة إلا ونجد أنهم كلما ازدادوا قربا من الله كلما ضؤلت نفوسهم وكلما شعروا بسوء حالهم، كانت هذه هي حالهم كلهم. وإن رأيتم من أعجب بنفسه في مرحلة من المراحل فذلك إنسان تخطفه الشيطان وأهلكه. نعم. ورد في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فيما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن عساكر وغيرهما أنه لما حج مرة تناول إناء من ماء زمزم ووقف ليشربه فقال: اللهم إن فلانا لا أذكر اسمه حدثني عن عبد الله بن الزبير عن جابر عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لظمأ يوم القيامة. لو أن أحدنا وقف ليشرب ماء زمزم في مكة وتذكر هذا الحديث يتذكر رغباته الدنيوية، شؤونه، تجارته، أوضاعه، حالته، يقول في نفسه: اللهم إني أشرب ماء زمزم لكذا، لتجارتي، لحياتي، لزواجي، لي إلى آخره، ولا يخطر في باله ظمأ يوم القيامة إطلاقا. ما الفرق؟ الفرق أن واحدا مثلي ينظر فيجد أنه قد أدى كل ما أمر الله عز وجل به، وأنه يشتغل بالدعوة، وأنه يعلم الناس، وأنه يؤلف الكتب، وأنه يفعل كذا، ففيما يخاف من ظمأ يوم القيامة وقد سمع عن عظيم رحمة الله عز وجل بعباده؟ فهو يطمئن بالا. وإذا أراد أن يطلب من الله شيئا أثناء شرب ماء زمزم يطلب أمرا من الأمور الدنيا، هذا حال أمثالنا. في حين أن عبد الله بن المبارك كان من أبرز المتبتلين ومن أبرز العباد، وكان إذا ختم القرآن سجد فأطال السجود ثم أطال وأطال ودعا دعاء الختم وهو ساجد. نعم. وربما أمضى ليلة كاملة وهو يصلي يردد آية أو سورة واحدة كسورة ألهاكم التكاثر التي أمضى فيها ليلة كاملة. هكذا كان شأنه. هذا إلى جانب كرمه العجيب وعطائه الذي لا حد له، هذا إلى جانب جهاده المستمر. هل تصور أنه وصل إلى الحقيقة ووصل إلى الغاية؟ وهل فتنته حاله التي وصل إليها وتوفيق الله عز وجل له فقال: لقد أديت كل ما طلب الله عز وجل مني؟ لا، بل العكس هو الواقع. كان كلما ازداد رقيا في مدارج القرب من الله ازداد خوفا من الله عز وجل، ازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى. وإلا لماذا ينسى ابن المبارك كل رغباته الدنيوية وكل مشاكله عندما أراد أن يشرب ماء زمزم وتذكر حديث رسول الله هذا، ولم يتذكر إلا شدائد يوم القيامة، وخيل إليه أنه سيكون واحدا ممن سيختنق بالظمأ الشديد الذي سيبتلي الله عز وجل به كثيرا من الناس. ولذلك قال: اللهم إن رسولك قال كذا وكذا وأنا أشرب ماء زمزم لظمأ يوم القيامة. ولا نعلم أن في عصرنا هذا إنسانا بلغ نصف ربع رتبة عبد الله بن المبارك حتى يضع عصا التسيار ويقول: أنا من أولياء الله سبحانه وتعالى الكمل. لم نتمم الرحلة بعد، قلنا هذا الإنسان كان شاردا فاسقا ثم هدي إلى الله فصلى صلوات خمس وثار على هذا، يبقي الله يخدع بتوبة الله عنه ويبقى الكامل من التفكير. طيب، أضاف إلى هذه بعض القربات الأخرى: نوافل، قراءة القرآن، أجاب الحضور، عباد. ما ينبغي أن يقول أنني بني ممن أكرمه الله بالتوفيق التام وقبله والحمد لله والمنفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ثم يراه مرة الرجل الثاني الرجل بنفسك وتقف عند هذه المرحلة وتشير الى نفسك بالبنان وتوحي الى مريديك وتلامذتك بانك الانسان المقرب الى الله وانك الذي تتلقى الالهام من عند الله عز وجل وانك الذي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا اذا ستعلم ام انك ستكون متمسكا بالهداب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم انه لم يكن في العالم اكمل من المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة كما لو كان انسانا مشرفا على نفسه عاصيا وهو سيد المعصومين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل ربما قال منهم قائل انه يرى رسول الله يقظة وما اكثر من يقول لي هذا الكلام في ايامنا هذه ايها الاخوة ما اكثر الشباب الذين يحدثونني عن فلان من الناس شيخ عالم شيخ طريقة كذا يقول لتلامذته انه يرى رسول الله عيانا يقظة وقال له قل كذا لمريديك افعل كذا الى اخره ما هنالك هذا الانسان وامثاله وقعوا في الفتنة التي يحذرنا منها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. اولا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. لو ان انسانا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا حسنه وهي بشرى كبيره، لكن هذه البشرى ليست شهادة أو وثيقة تنبئ عن أن هذا الإنسان أصبح من المقربين وأصبح من عباد الله الصالحين الربانيين، لا، بشرى. لكن هذا الإنسان معرض لأن يشكر الله ويحمده على هذه البشرى ويخشى مكر الله سبحانه وتعالى فيزداد تمسكا بصراطه والتزاما لأوامره ورقابة على نفسه. نعم، شأن إنسان تاجر أكرمه الله عز وجل بربح وفير، هذا التاجر عندما يكون عاقلا ماذا يصنع؟ ينظر بعينيه يمينا وشمالا ويجند تفكيره تطلعا لاحتمال ان هنالك من يريد ان يكيد له فيسرق ماله، احتمال ان هنالك من جعل هذا الربح طعم امامه لمكيدة لي لما ذلك. نعم، لا يسكر بهذا المال اطلاقا، بل يزيده هذا المال الذي جاءه يقظة، يزيده رقابة لنفسه. أليس هذا شأن الإنسان الذي يترقى من حال دنيوية إلى حال دنيوية؟ هذه هي نفسها الحال الإنسان الذي يترقى درجة فدرجة إلى الله. رأى رسول الله في الرؤيا، طيب والله إذا التفت التفاتة واحدة إلى الشيطان وركنت نفسه إلى شيء من الأهواء المحرمة سيعود إلى شر مما كان عليه. وكلما ازداد الإنسان قربا من الله ازداد الله سبحانه وتعالى محاسبة له. نعم، ثم إن هذا الإنسان يشكر الله في سره أو في جهره، لكنه لا يزهى بنفسه أبدا بشكل من الأشكال. وربما رأى الفاسق رسول الله في الرؤيا، فكيف إذا جاء من يقول أنا أرى رسول الله يقظا؟ فلان من الناس يقول مريدوه إنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظا. أمام هذا المسجد سئلت ماذا نقول لمن يدعي هذا الكلام؟ هل نصدقه؟ قلت وأقول، والكلام الذي أقوله ينبغي أن يفهمه حتى العامي من الناس، الذي لو فرضنا أكرمه الله عز وجل بهذه البشارة فرأى رسول الله في الرؤيا أو رآه جهرة يقظة، وهذا ممكن عقلا، لا يمكن أن ينطق بهذا لبشر، لا يمكن، سيجعل هذا الأمر سرا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى اطلاقا. وأكبر شاهد على كذبه أن يجلس المجالس فيحدث تلامذته أو مريديه بأنه رأى رسول الله يقظة وقال له كذا وكذا وقال له كذا، وتنظر وإذا به ينتشي ويزهى بهذا الكلام. لو كان قد ذاق معنى القرب إلى الله لأسكته قربه إلى الله ولما تركه يلغو بهذا الكلام، بل لو سئل لا يجيب إطلاقا. لماذا؟ طيب لماذا أنا لو فرضنا أن الله أكرمني ورأيت رسول الله في الرؤيا أو يقظة، لماذا أقول لكم؟ عجبا، من أجل أن تعرفوا مكانتي، ومن أجل أن تمدحوني، ومن أجل أن تحسنوا الظن فيا. نعم، هذا دافع دنيوي مجرد، بل هذا دافع من دوافع العجب يزجني إلى أقصى أودية الهلاك. معصية أورثت صاحبها شيء من الذل والانكسار خيرا من هذه الكرامة التي تورثني هذا العلو وهذا التعالي وهذا الكلام. شيء واضح. نعم، هذا الأمر الذي نقوله هو ما يعنيه ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة التي نبه إليها. ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة. هواتف الحقيقة من أين تهتف إلينا؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله. تقول له الذي تطلب أمامك لا تقف عند هذه المرحلة، زد، فإذا فرغت فانصب. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ولا تبرزت له ظواهر المكونات. لا تبرزت له ظواهر المكونات. ظواهر المكونات كيف تتبرج للإنسان؟ يعني كرامة، يرى شيء من الكرامات العجيبة الغريبة، خوارق العادات نحو ذلك. إلا ونادته حقائق الأكوان. أيضا من أين يأتيه النداء؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله. تقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الكرامة التي أكرمت بها فتنة افتتنك الله بها، ماذا سيكون موقفك؟ فلا تكفر كفرانا نعمة، يعني فلا تجحد فضل الله سبحانه وتعالى ولا تزهد نفسك، واعلم أنك لا شيء وأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي. بعض الإخوة عاتبني وربما اشتد بعضهم في العتاب عندما أخرجت كتابي هذا والدي. قال لي لماذا لم تتحدث عن شيء من كرامات والدك ونحن نعلم أن له كرامات؟ ومع الأسف أن كثيرين هم الذين عاتبوا علي هذا العتب، وقام بعضهم بمحاولة لإتمام ما تصوره نقصا في عملي ليلحق يعني تتم بكتابي، يقول ليتحدث عن الكرامات التي يعرفها عن والدي رحمه الله تعالى. أنا لماذا فعلا لم أكتب شيئا من هذه الكرامات؟ لماذا؟ لأنني أعلم أنني لو فعلت هذا لأغضبت والدي وأنا في برزخه الذي انتقل إليه، وكان أشد ما يكرهه أن يعني يتحدث أناس عنه أمامه بكرامة بخارقة بنحو ذلك. نعم، بل كان من جملة أسباب اشمئزازه وكراهيته أن يأتي من يسأله عن فضيل بن عياض أو عن ذنون المصري، يحدثه مثلا والدي عن استقامته، صلاحه، تقواه، ورعه، زهده، جهاده، فيقول أما كانت له كرامات؟ يغضب غضبا شديدا، يقول أحدثك عن استقامته، عن صلاحه، عن التزامه بأوامر الله وتسألني عن الكرامة؟ ما قيمة الكرامة إذا لم يكن صاحبها ملتزما؟ وما ضر الإنسان ألا تكون له كرامة إذا كان مستقيما؟ والاستقامة عين الكرامة كما قالوا. نعم، وكان أكثر غضبا إذا جاء من يقول له رأيتك يا سيدي في اليوم الفلاني قمت فعلت كذا وكذا. نعم، كان يغضب من هذا، وكان يأخذ علي العهد ألا أتحدث عن هذه الأمور. نعم، لكن ليس هذا هو الذي شغل بالي. الذي يشغل بالي هو أنني أتساءل لماذا يعتب علي هؤلاء الإخوة أنني لم أتحدث عن خوارق والدي وكراماته، كأن كل ما قلته يعني لا شيء أمام ما كان ينبغي أن أقوله. يوم كذا حصل معه كذا، ويوم كذا نعم وجدنا له كرامة كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن أكثر المسلمين اليوم على مستوى الدعوة والعمل وما إلى ذلك يتعاملون فيما بينهم بمنطق الكرامات. طبعا أنا لا أتحدث عن الحركيين والدعاة، هؤلاء لا يلتفتون إلى هذه الجوانب، وهذه مزية عندهم أقولها. لكن الذين يسلكون مسلك التصوف والتقرب العباد إلى الله عز وجل، والذين يتعاملون مع مريديهم بالأذكار والأوراد ونحو ذلك، تجد أن العملة الرائجة التي يتعاملون بها فيما بينهم هي منطق الكرامة. نعم، منطق الكرامة. فإذا حدثت عن رجلا من الصالحين ولم تتحدث عن كرامته لا يقال له بال إطلاقا. ولذلك في هذا العصر، في عصرنا هذا، ما أكثر ما تسمع عن زيد من الناس، وقد حفظ له مريدوه عشرات الكرامات والخوارق وما إلى ذلك. هذه مصيبة كبيرة. هذا الحديث يقصينا عن جوهر ما خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله، يقصينا عن جوهر ما خلقنا الله عز وجل لأجله. الخوارق ممكن أن تكون كرامة ويمكن أن تكون استدراجا، والمقياس الذي يفرق بين الكرامة والاستدراج حال صاحب الخارق. انظر إلى حاله، إذا رأيته منكرا نفسه، يرى نفسه في الأذلين، يرى نفسه أدنى الناس، يرى أن أي إنسان خير منه، ولا ينطق ولا يتكلم عن نفسه بهذه الأشياء، فحسن الظن واعلم أن هذه كرامة له. وأكبر شاهدا على ذلك أنه لا ينطق بها، ولو حدثته عنها لتجاهلها. نعم، وربما غضب فيما إذا ألححت عليه الأمر. نعم، بل في الغالب لن يبلغك شيء من كرامته لأنه لم يتحدث عن الناس بها. لكن إن رأيت هذا الإنسان يتاجر بهذه الخوارق بين الناس ويوحي إلى تلامذته ومريديه أن يتحدثوا بين الناس بها وأن يقولوا عنها وأن يشيع ويذيع أخباره ومناقبه في ذلك، فاعلم كما قال ابن عطاء الله أنها فتنة افتتنه الله سبحانه وتعالى بها، واعلم أن الاستقامة هي عين الكرامة. وقد ورد في الرسالة القشيرية أن أحدا سأل أظن جنيد البغدادي، قال له نعم أرأيت لو أني رأيت رجلا نعم يطير في الهواء أليس هذا دليلا على صلاحه وقربه من الله؟ قال الطير يطير في الهواء. قال فإن رأيته يمشي على الماء؟ قال السمك يمشي في الماء. نعم، وسأله قال فكيف السبيل إلى معرفة صلاح الصالحين وما هي الكرامة التي تدلني على ربانيتهم وقربهم من الله؟ قال له الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة هي الكرامة التي ينبغي أن تجعلك تقدر هذا الإنسان. وليس كلمة الاستقامة تعني هنا الاستقامة على الفرائض فقط، الاستقامة على تلاوة شيء من القرآن، الاستقامة على الزهد، الاستقامة على نكران الذات، الاستقامة على أن يعلم الإنسان هذا الإنسان نفسه أنه شر من خلائق الأرض أجمع، الاستقامة على الخوف من الله، الاستقامة على عدم الأمن من مكر الله، إلى أن يأتي الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو معنى الاستقامة، هذا هو الشيء الذي آلمني من كثرة أسئلة السائلين. والواقع أن هنالك أحد الناس في الواقع أخرج رسالة صغيرة جدا اعتبرها تتمة لكتاب هذا والدي، جمع فيها ما اعتبره من كرامات والدي، وأنا في الواقع لست شاهدا عليها إطلاقا. أنا أعلم أن صلاح الإنسان الصالح أمر خفيا يجري في نفق من الخفاء بين هذا الإنسان وبين ربه، لكن من شأني وعادتي وسنة رب العالمين أنه ينشر حال الصالحين من عباده بين عباده. هذا يأتي من عند الله لا من عندك، كما ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل إنني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء في الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. أي فينادي ملك من الملائك إن الله أحب فلانا فأحبه، لكن هذا الإنسان لا يجلجل لنفسه بالدعوة إلى ذاته، تعالوا أحبوني، تعالوا انظروا إلى حالي وقربي من الله، ولا يجعل من تلامذته ومريديه نعم طبولا تدق وتحقق هذه الدعاية بشكل من الأشكال. نعم، هذا هو شأن الإنسان المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الواقع هذه الحكمة ينبغي أن نعلم أنها مستخلصة من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي يقول فيها ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلبه أمامك، ولا تبرجت له ظواهر المكونات يعني ببريق الكرامات والخوارق ونحوها إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. فضيل بن عياض أيها الإخوة من أصلح الناس وممن يعتز بهم السلف الصالح، كان من أقطاب القرن الثاني، كان دائم البكاء دائم الخوف من الله، وكان رؤيا يوم عرفة بين الحجيج وقد وضع كفه على خده يقول وهو يناجي الله وسوءتاه يا مولاي وإن عفوت عني، وسوءتاه وإن عفوت عني، يعني كم أنا خجول منك وكم أنا مقصر في حقك حتى وإن عفوت عني. كيف؟ لماذا؟ يذكر ماضيه، يذكر حاله السابقة. وما منا إلا له ماض أسود، له ماض يعني لا يرضي الله في حال من الحالات في يوم من الأيام في شأن. وابن عطاء والفضيل بن عياض كان في شبابه قاطع طريق، وكان يعشق فتاة ثم إن الله هداه. هذه الحال تجاوزها وارتقى صعودا في طريق العبادة والتنسك والزهد وما إلى ذلك، ومع ذلك ظل الخوف من الله عز وجل يريه مقامه أنه أسوأ الناس. فكيف قس حال الفضيل بن عياض إلى حال من يرى رسول الله مرة في الرؤيا فتذكره هذه الرؤيا ويتصور أنه ليس على وجه الأرض من هو خير منه اليوم؟ نعم، لو قال الناس عن حق عنك هذا الكلام وأنت